بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا بسم الله وهديناه Listen. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا فلا يخاف عقبا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله Wrong.